نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الإمام الطحاوي رحمه الله ابتدأ بالتوحيد، لأن أول خطاب يجب على المكلفين هو التوحيد، توحيد الله، وبه نزلت الكتب السماوية. هذه دعوة كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، توحيد الله، اعتقاد أن الله لا يشبه العالم، ليس كالمخلوقين. فإذا قال نقول معتقدين، معناه ليس نفاقا، لا ينافق، لأنه يا أحباب النفاق يتعارض مع التصديق وتحقيق للإيمان، لأن النفاق لا يجتمع مع الاعتراف والتصديق. فإذا الله تبارك وتعالى جعل الإيمان لا بد أن يكون مقارنا للإسلام، يعني للانقياد الظاهري مع التصديق القلبي. قال معتقدين، لأنه لا يكفي الاعتقاد بدون نطق، ولا نطق بدون اعتقاد. ثم قال رحمه الله بتوفيق الله، لأن الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. الموفق معناه خلق الله فيه القدرة على الطاعة، يفعل الخير بتوفيق الله، بإعانة الله له على فعل الخير. أما المخذول من خلق الله فيه القدرة على فعل المعاصي. فقال رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. الله يثبتني وإياكم على توحيد الله.